سواء كان متصل أو منفصل من إنسان أو حيوان طاهر أو نجس. فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة حلت الذبيحة، أن يكون الذابح أهلا للذبح هو مسلم أو كتابي، فإن ذبح مجوسي أو وثني أو مرتد فلا تحل، ولو سمى الله ولو قطع الحكم البريء. الشرط الثاني يسمي الله عند الذبح لإجراء الذبح، كما أنه يسمي الله الصيد عند إرسال الكلب أو الجارحة. الشرط الثالث إنهار الدم في آلة الحادثة. اختلف العلماء في واجب قطعه. الذبيحة في أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والوديان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم يسكب منه الدم. قال بعض العلماء لا بد من قطع أربعة: الحلقوم والمريء والوديان، وهذا هو الصواب، لا بد من قطع الأربعة. وقال أحمد بن العلم يكفي قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع الوديان، وهذا مرجوح، لأنه إذا لقى المريء كيف يخرج الدم؟ ما يخرج الدم، ما يرهب الدم، والنبي يقول ما أنهر الدم. قال بعض العلماء يكفي قطع الوجهين، يعني فيهما أنهر الدم ولا يقطع حقوم المريء. قال بعضهم لابد من قطع ثلاثة: حقوم المريء وأحد الوجهين، والصواب لابد من قطع الأربعة كلها. وفي هذا الحديث دليل على أن البهيمة الأنعام إذا توحش شيء من بهيمة الأنعام وشرد ولم يقدر صاحبه على امساكه صار حكمه حكم الصيد المتوحد، يرمى من اي جهه كان ويحل. اذا توحش بعير وشرد وهرب وطلب ولم يستطع على امساكه صار حكمه حكم الصيد، يرمى من اي موضع كان من جسده ويحل. وكذلك لو تمرد الدجاجه وطارت ولم يقدر عليها صار حكمه حكمه حكم الطير ترمى. وكذا توحش ثور من البقر أو سيس من الغنم صار مثل الغزال مثل الضباء مثل الأرانب لا يستطاع، طار هرب في البر ولا يستطاع، حكمه حكمه توحش يرمى ويكفي. لقد الذي يقول في هذا الحديث لما ندى بعير فرماه أو الصحابة بسهم فحبسه الله، فقال الذي يصنع إنه لهذه بهيم أوابد كأوابد الوحش إن لها توحشا فما رد منكم فاصنعوا به هكذا. وألحق العلماء بذلك البعير مثلا إذا ترد في بئر وسقط في بئر ولم يستطع ذبحه قطع حقوم البريء فإنه يربى في أي موضع من جسده ويكون حكم الصيد المتوحش، لأن كل منهما لا يقدر عليه في هذه الحالة. وبهذا إدراك لحليته وذبحه. وفي هذا الحديث أنهم أصابوا نهب إبل، نهب يعني منهوب يعني غنيمة، فطبخوا منها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفى القدور وهي تغلي، وذلك لأنهم طبخوها بعد أن وصلوا البلد قبل أن تقسم، وإنما يؤكل من الغريبة قبل وصول إلى البلد، أما إذا وصل البلد فلا تقسم الغريبة، أما قبل ذلك فلا بأس أن يؤكل من الغريبة ما يحتاجون إليه قبل القسمة. ولهذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأكفئت وإنما تفر في اللحم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم عدل كل بعير بعشر شياه، وهذا في الغريبة، وذلك لأن هذه الإبل جيدة ثمنها يعادل عشر شياه، فعدل كل بعير بعشر شياه. أما في الأضحية فكل بعير يعدل بسبع شياه في الأضاحي، وهذا في الغنيمة، غنيمة عدل كل بعير بعشر شياه، يعطيه بعير أو يعطي عشر شياه، إذا أعطى شخص بعير أعطى الثاني عشر شياه يقابل البعير. فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئ، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. نعم، كفئت لأنهم تعجلوا وطبخوها فيه بعد أن وصلوا. وذكر في باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد

قد يجد بشيء أن يكون جاهلا وأن لا يجد غيرها. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لن يجزع أحد بعدك أي بعدك. هذا اختيار الشيخ الإسلام أنه يجوز أن يضحي بالجدع بشرطين. الشرط الأول لا يجد غيرها، والشرط الثاني يكون جاهل، ذبحها جاهلا في الحكم ولا يجد غيرها. أول قول تجزي عن أحد بعدك إيش؟ قال حضرت الله ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولن يجزي عن أحد بعد الحديث أي بعد حال. على كل حال الشيخ الإسلام إمام له اجتهاد، ولكن هذا مرجوح، قول مرجوح تجزي عن أحد بعدك عن حالك، تأويل مع جلالة قدر الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله هو يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جلالة قدره وإمامته. فهذا القول الذي ذهب إليه مرجوح رحمه الله، والصواب أنها لا تجزي، يعني صريح لا تجزيك ولن تجزي على أحد بعدك، هذا خصوصية. أما إذا ذبح الإنسان جاهل وليس عنده غيره معذور، ما ذبح ما هي بواجبة، ليس بواجبة. إنسان جاهل ثم ذبح جزعه وليس عنده غيره، نقول على نيتك صدقة من الصدقات والحمد لله، وأنت لا ليست الأضحية واجبة عليك، ما هي واجبة حتى ولو كان موسر، فكيف كذا كان معسر وجاهل أيضا. نعم الأضحية يقسم المشروع عند أهل العلم يقسمها ثلاثة، يصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث، وكذلك الهدي هذا هو الأفضل، وكذلك العقيقة، وإن صدق بعض العلماء قال بالنصف، صدق بالنصف، وإن تصدق كثير منها أو تصدق بها كلها فلا حرج. العقيقة بعضهم يعملها يطبخها كلها، العقيقة لا بد تصدق بشريها لا حرج، الأمر فيها هذا واسع إذا عزم عليها. ينظر ما هو الأرفق به الأنفع الفقير، وإن كان الأرفق به يجمع الأقارب ينبغي أن يكون بعض الفقراء أو وزعها قطعها وزعها، الأمر في هذا واسع. نعم العقيقة قال العلماء لا بد تصدق بشيء منها، قالوا أقل شيء تصدق بقدر أوقية، الأوقية قليل مقدار العصفور، قالوا وإن أكلها إلا أوقية ضمنها، يضمن يشتري لحم ويتصدق بقدر الأوقية لو أكلها كلها، لا بد يعطي شيء من الفقراء. حرصهم عليك لا يجمعون الغائم مع الناس، ما بيأو يأخذون لهم أنفسهم، جمع الغائم يجمعونها ثم بعد ذلك تقصر، ما بيأو كل واحد يأخذ لنفسه، ما هي بأسر نهر جمع يجمعون جمع جمع يجمعونها ثم يتولها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما أحد يأخذ، غلول هذا غلول قبل قسمته، إلا من نفله النبي صلى الله عليه وسلم، من نفله هذا شيء. نعم الأصل لا يقل، الأصل أن تكون للفقراء، هذا الأصل، الأصل تكون إذا كان له نية حسب نية يجمع الفقراء الأقارب والجيران فله نية، وإن لم يكن له نية كانت الفقراء. نعم لا حلف، أقرب من حلف، العهد هو الحلف. نعم كفارة يمين، الأقرب من كفارة يمين، الأقرب من العهد يمين، عهد الله. نعم نعم ايه التسمية كل مرة في ثلاث أقوال أهل العلم، مرة في الذبائح إذا تركها، القول الأول أنها تحل مطلقة، القول الثاني أنها لا تحل مطلقة، ومعنى مطلقة سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا، إذا تركها مطلقة نسيانا أو جهلا عمدا تحل عند الشافعي وجماعة، القول الثاني أنها إذا تركها نسيانا أو عمدا أو جهلا لا تحل، وهذا مذهب الظاهرية. فقول ثالث الوسط قول الجمهور أنه إذا تركها نسيانا ويقاس عليه الجهل حل، وإن ترك عمدا لا تحل، هذا أرجح الأقوال. الشرط إذا كان عمدا. نعم المسألة فيها الأقوال الثلاثة اللي سمعت. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.